ونبدأ مع غزوة بدر في سنة 2 هجرية في رمضان كما تعرفون، غزوة بدر الكبرى، المعركة التي حسمت مصير الأمة الإسلامية وغيرت مسيرة التاريخ، يوم الفرقان الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرفون كان خرج لأجل القافلة، بعدين تحولت المسألة إلى لقاء بين قريش والمسلمين، ما أريد أدخل في تفاصيلها، دعونا نذهب إلى موقف علي فيها. في بداية المعركة بدأت المعركة بالمناوشات قبل أن يلتحم الجيشان، يخرج بطل من هنا بطل من هنا يتبارزان بين الجيشين، ثم يخرج بطل ثاني وبطل ثاني وهكذا. أول من خرج من الكفار، من كفار قريش، واحد من أبطالهم، وكان معروف أن الشرس عنيف ليس عنده رحمة، وكان أيضا مشهور بأنه سيء الخلق لا يحترم أحد، فهو الأسود ابن عبد الأسد المخزومي. المسلمين لما بدأت المعركة كانوا هم اللي اختاروا مكان المعركة، واختاروا المكان بحيث يكونوا يسيطروا على المياه، وكان هناك حوض فيه ماء قرب أول بئر من الآبار مقابل الكفار، فيشربون منه المسلمون ويعني يأخذون منه الماء لإبلهم. الكفار ما عندهم ماء فتورطوا، لما نزلوا ما عندهم ماء، فخرج هذا وأقسم قال أعاهد الله، طبعا الكفار يؤمنون بالله، لأن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، لكن يشركون مع الله، وهذا مشكلتهم، ليس إنكار لوجود الله لكن شرك بالإيمان بآلهة أخرى مع الله سبحانه وتعالى. فقالوا أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. فلما رآه المسلمون خرج إليه بطل من أبطال المسلمين العظماء، حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. فلما التقى حمزة معه ضربه حمزة ضربة قضت عليه فسقط في الحوض. ثم جاء دور علي رضي الله عنه، برز دور علي في المشهد الثاني، ثاني مشهد، خرج ثلاثة ليس واحد من أبطال قريش، عتبة ابن ربيعة سيد من سادات قريش، وأخوه شيبة، وابن عتبة الوليد ابن عتبة، وعتبة هو الذي ذكر في القرآن في عدة آيات يعني تشير إليه، يعني فهذا واحد من أشد الأعداء ومن رموز قريش. فلما خرج عتبة بين أخيه وابنه دعا إلى المبارزة، فنادى من يبارز، فخرج إليهم ثلاثة من فتيان الأنصار. فطبعا هؤلاء قريش، يعني لا تنسوا هذه قضية الشرف، هذه قضية عظيمة جدا عند قريش، احنا سادة العرب كلهم. فقال عتبة من الرهط، فقالوا رهط من الأنصار، فرفض. فقال عتبة يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا، احنا ما نقاتل أي واحد، يعني واحد ما هو شريف وكذا يقاتلنا بالنسبة لهم يعني عيب، احنا ما نقاتل إلا واحد في مستوانا يعني، فأخرج لنا ناس لهم نسب شريف وبشرط أيضا يكونوا من قريش، ما نقاتل أحد من غيرهم لأن ما يسوى أحد نقاتله، هكذا الغرور الذي عندهم. فقال صلى الله عليه وسلم قم يا عبيدة ابن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قم يا علي، قم يا حمزة. أول مرة الآن علي يشارك في قتال. لا ننسى أن علي رضي الله عنه في هذه المعركة كان عمره 24 سنة فقط، فشاب صغير بالنسبة للقتال. عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وحمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرج لهم هؤلاء. فلما اقتربوا قال عتبة من أنتم، فقال عبيدة أنا عبيدة، وقال حمزة أنا حمزة، وقال علي أنا علي. فقال عتبة نعم أكفاء كرام. لاحظوا هنا المشهد، هذه شهادة من سادة قريش أن هذا البيت بيت من أعظم البيوت ومن أشرف البيوت، أكفاء وكرام. القصة مشهورة طبعا، عبيدة كان أكبرهم سنا قاتل عتبة، وحمزة قاتل شيبة، وعلي قاتل الشاب اللي هو الوليد ابن عتبة، حمزة ضربتين الثالثة قتل صاحبه، وعلي ضربتين والثالثة قتل صاحبه، أما عبيدة وعتبة ظل يتقاتلان، ثم فجأة كل واحد ضرب الثاني ضربة مميتة فسقط، كلاهما مجروح لكن ليس بميت. علي وحمزة فورا توجه إلى الوليد وأجهز عليه وحمل عبيدة بن الحارث وهو جريح، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو الآن أصيب بس ما مات. الشهيد هو الذي أصيب في المعركة ومات، هذا أول الشهداء. فما هو متأكد هل يسمى شهيد ولا ليس شهيدا. فقبل لا يموت ويلفظ الأنفاس قال: ألست شهيدا يا رسول الله؟ شوفوا الروح هذه في آخر لحظاتها، بس يبي يتأكد أنه ينطبق عليه لفظ شهيد، لأنه ما مات بالضربة فورا، مات بعدها. فقال عليه الصلاة والسلام: بلى، ومات عبيدة شهيدا. هذا كان أول قتال. لما بدأت المعركة يقول ابن سعد في طبقاته، وهو واحد من أكبر المؤرخين، طبقات ابن سعد الكبرى هذه تعتبر من كتب التاريخ الرئيسية وتعريف بالصحابة والكبار، فقال يروي عن قتادة أن علي بن أبي طالب كان هو صاحب اللواء يوم بدر. اللواء مثل علم من خلاله تقاد المعركة، إذا سقط العلم هذا انتهت المعركة، وبالعلم هذا يحركوه يمين ويسار بإشارات معينة فيحرك الميمنة ويحرك يعني قائد المعركة الفعلي. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس خلف الجيش، ما قاتل في بدر، جالس خلف الجيش. من الذي كان يقود القتال الفعلي؟ هذا في طبقات ابن سعد أن القائد الفعلي لبدر كان علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. ويقول الحافظ ابن عساكر: تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر. النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم اللي وزعت جاءه نصيب سيف، سيف عظيم يسمى ذو الفقار، فأهداه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، فكان ذو الفقار هذا السيف اللي مشهور إلى اليوم في التاريخ، ويقال أنه موجود في قصر الخلافة اللي حاليا متحف في إسطنبول. أنا رأيته هذا سيف ذو الفقار لعلي بن أبي طالب، سيف له رأسين بارزين، هو كان سيف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أهداه لعلي رضي الله عنه. هذه أول معركة وأول انتصار عظيم شارك فيه علي بن أبي طالب، وظهرت بطولة علي وعبقريته العسكرية وقدرته القتالية في هذه المعركة. من أول قتال قضى على خصمه وهو الذي يقود المعركة.